تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. إن شاء الله جزاك خير. الشيخ محمد، نعم معنا. تسأل يا فضيلة الشيخ وتقول: هل صحيح بأن الحنة يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ لا، ليس بصحيح. إذا غسل ولا بقي إلا اللون فإنه لا يمنع وصول الماء. إذا وضع على الرأس، إذا وضع الحنة على الرأس يا فضيلة الشيخ فلا حرج. فلا حرج. مسح الوضوء. وكيف يمكن المسح على الرأس إذا كان في حنة يا شيخ؟ لا بس يمسح على الحنة. طيب.